فالشمس ليس لإدراك رمضان كما قال الإمام السعدي. إذا دعوت الله عز وجل أن يبلغك رمضان فلا تنسى أن تدعوه أن يبارك لك فيه. فالمؤمن إذا وفق في هذا الشهر العظيم لعمل صالح وعبادة متقبلة سبق الجميع إلى الجنة حتى الشهر. صليت على سيدنا رسول الله. المؤمن إذا وفق لعمل صالح في رمضان وعبادة متقبلة سبق الجميع إلى الجنة حتى الشهر. الدليل بعد أن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: استمر رجلان إلى الله قليلا فاستشهد أحدهما. خلي بالك، استمى في يوم واحد. رحلتهم في الإسلام بدأت مع بعض. فاستشهد أحدهما وغفر الآخر سنة. ثم مات. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه: فأريد الجنة بالمنام، فرأيت الذي يغفر اللي مات الأغنياء سبق الشهيد إلى الجنة، فتعجبت من ذلك. فلما أتيت النبي صلى الله صايم من فرحة الدنيا لأنك لم تعلم فضل هذه العبادة التي فرض الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل مبينا فضل الصيام: كل عمل عباد الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ليرى يدع طعاما وشرابا وشهوته لأجلي. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، لم يعين الله عز وجل أجرا ولا ولاء للصائمين، بل قال أجره عليه أعطى الله عز وجل الأجر ولم يبينه، ليدل على عظم الأجر عند الله عز وجل للصائمين. فابتهج وافرح بقدوم هذا الشهر العظيم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فرحهم بهذا الشهر يضيئون المساجد بالقناديل فرحا، فرح كل شهر رمضان. كان عمر رضي الله عنه أول من أراد المساجد بالقناديل في رمضان، وأول من جمع الناس على صلاة التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وفي أول ليلة من شهر رمضان خرج علي رضي الله عنه دخلت العباده والشعشاب والبشوبة. هذه مناسبة عظيمة جدا لإصلاح هذا البيت. أصلح ما بينك وبين إخوانك المسلمين في مطلع هذا الشهر الكريم. إذا كان بين الأمرين أحد من المسلمين وإنهما فأصلح ما بينك وبينه. ليه؟ حتى تخفى أعمال وتقبل طاعة الله. الدليل صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وقضيه. فيقضي الله عز وجل لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا لأشهاده. فيقول الله عز وجل: فاغفر عبادي حتى يسلم. كيف يقبل عمل عملك وانت مخصم بصرك؟ كيف يقبل عمل عملك وانت مخصم بصرك؟ كيف يقبل عمل عملك وانت بينك وبين جارك رسول وعداوتك النوص؟ اصلح ما بينك وبين المسلمين. اصلاح ذات البين، وده موسم بمناسبه سعيده على كل المسلمين. افتح لهذا الجديد بالصلح، وخيرهما الذي يبدأ به السلام.